وصل ولقى نعمة بعيون فطيفار اللي جعله سيد على بيته. ففي فكرة هون كتير حبيتها لما اجت مرته لفطيفار لحتى تغوي يوسف، مع انه هو كان يعني هو كان قادر يعمل اي شيء اصلا، بس انه جوابها بعدد 9 من 39 بيقول لها: فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ لاحظت هون انه ما قال له واخطئ الى فطيفار واخطئ الى سيدي واخطئ بحقك، لا، وجه الشيء لله. قديش هذا الشخص اللي عانى بهيدي الرحله واللي عانى بكم سنه، انه ليه لحتى يقول هيدي الجمله؟ انه وين كان الله بحياته؟ بنشوف انه تعاملات الله بقصه يوسف ما بتحسها مباشره، موجوده بس ما بتحسها مباشره، بتحسه عم بيشتغل باحلام بتفاسير بحوادث يمكن عم تاخذ سنين، بس كانت موجوده. بعدين بدك شيء؟ لا، بدي اقول اذا رح تكمل النقطه شو صار فيه بعدين. انا هيدي الصدمه لإلي بالقصه، انه هو هالقد ما عمل خطيه وقال كرمال الله ما بقبل اني اختي معك واذني معك، ليك شو صار بعدين تمام. بالاول اختار انه يهرب، واللي هي يمكن تعد من احسن الوسائل لانك تهرب من خطايا وخاصه الجنسيه. فلما هرب ما اكتفت القصه انه توقف هون او يتكلل او يتكرم، بالعكس نحط بالسجن. وكنت عم بقرا عن تفسير كيف السجن بيكون بهداك الوقت، بنحط فيه يعني اقسى، يعني شو بدي لك، انه تبقوا ادنى مستوى الناس بهيدا السجن، ولحتى ينعرضوا للمحكمه، وبيضلوا مذنبين وبيعاملوا كمذنبين لحتى يفوتوا على المحكمه. ويوسف ما تحاكم، يوسف ببساطه طلع من السجن ونحط قدام فطيفار قدام فرعون بعد سنتين. فقديش هيدي السنتين كانت يمكن عذاب بحياته. هي كانت بس سنتين او انا بتذكر كانت 12 سنه يوسف انحبس؟ لا، كل حياته 13 سنه بين عبد وبين سجن. كل حياته 11 سنه عبد وسنتين بالسجن. اوكي. فبيرجع بيقول لك بالعدد 21: بعد ما وضعه في بيت السجن ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمه له في عيني رئيس بيت السجن. وبيرجع بعدد 23 كمان بيقول: ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لأن الرب كان معه. هل قد كان الرب واضح بحياة يوسف؟ بحب انه هون شوي نفكر اكثر بشو ممكن يكون يوسف مرق، بشو الاشياء اللي اجت قدامه، بشو المصاعب اللي اجت قدامه، بس هيك يعني شوي مثل ما بيقولوا عنا بالسوري نشطح تفكيرنا. انا رح اقول لك شيء مثلا، انا اذا كنت محل يوسف بقولها بكل صدق، اول سنه بقول: يا رب انا ما رحت زنيت مع مرة وعملت الشيء تا انا اعطيك قيمه وما اكون ما اكون ابن لك خاطئ او انسان خاطئ لك، بتقوم تسمح لهالمره او هالاشخاص يحبسوني؟ اف، وين انت؟ وين المحبه اللي بيحكوا عنها؟ وين الحنيه؟ وين الرحمه؟ ها اول شغله بتجي على راسي. وهذا الشيء بتعرف، لو بتعرف ان رحمه الرب انه فطيفار لو صدق مرته مزبوط كان انقتل. اوكي. انا يعني اكثر سمعتها اكثر من مره انه لو مزبوط هو انحبس لانه بعتقد الملك ما صدق، لانه كشخص عم يعمل هيك مع مرت الملك كان دغري على الذبح. اوكي. سو هي نعمه الرب نوعا ما، انه حول عطاه، يمكن عطاه مجال لانه عطيه نعمه. هيدا الشيء كثير حلو، انه وين ما راح يوسف هلا بنشوف اكثر واكثر عطاه نعمه بعيون كل شخص بيلتقى فيه. قديش هيدا الشيء حلو. انا تمار من ناحيتي كنت عم فكر، كوني بنت وحيده ما عندي اخوه، كنت عم فكر، وهذا يعتبر يوسف كان غنوج العائله، بقى كان عم بفكر هو واخدينه اخواته تينباع، وحتى وقتها حطوه بالبير او حتى وقتها باعوه وكان عم يتشطشط على الطريق، بكون عم بفكر وين كنت وين صرت، انه وينك يا رب؟ انا كنت عايش احلى حياه، بي كرمني عززني، ما كان حدا قدي، وهلا انه انا شو عملت لك؟ شو غلطت بحقك انه هيك صار فيي؟ بقى ممكن يكون لانه نشيل من مثل ما بيقولوا الكومفورت زون تبعه، من دوامة الامان والراحة، نشيل ونحط بدوامة عذاب. يعني مش حتى انه دوامة انه اوكي مش راحة بس ماشي حالي، حتى عذاب وتعذب. وما كان عنده شك بالرب. ايه يعني ما شك بمحبة الله. يعني في عنده احلام، عنده احلام، واللي هو

عند الركبه، هذا بدل على التواضع. بس بينما يعقوب ابو يوسف ميزه هو، يعني هون بقول انه يمكن قله حكمه من يعقوب، احنا شفنا يعقوب عمل كثير اشياء كانت بدل على قله حكمه، خصوصا لما سلق البكوريه من عيسو. عمل اعمل له واحد ملون، ما انه رمادي ما انه بني، عمل له واحد ملون. ثاني مره بيقول الكتاب بتفسير عمل له يا طويل بيدل على الفخامه اكثر، يعني وعمل له يا طويل عند الركبه، يعني هذا قديش ممكن يدفي الشخص. فهي هون بلشت القصه، وزادت لما هو حلم وراح قال لهم على الحلم تبعهم مو مره مرتين. لكن مشان هيك غاروا منه وبيعوا. اوكي بنتوقف مع النقطه، اي فينا نروح مرحله ثانيه لكن لهلسان.